أنتم يا أهل السنة إذا نوقشتم وتحقق أنكم مخطئون في بعض المسائل هل أنتم مستعدون أن ترجعوا؟ نقول نعم مستعدون، وقد ذكرنا في غير ما شريط وفي غير ما كتاب أنه إذا عرف خطأنا إذا كتبنا حديثا ضعيفا نستدل به، أو أننا استدللنا بدليل في غير موضعه، أو تكلمنا بخلاف الواقع، فنحن مستعدون أن نرجع. أما غير هذا فلسنا مستعدين حتى ولو كان صاحب مادة يقول لا تذكروا تيه الكلمة وأنا مستعد أن أعطي لكم مليون، نقول لا مليونك ما يساوي عندنا بعرة، لا تقول لا تذكروا تيه الكلمة ولا تقولوا كذا وكذا. فالحق لسنا مستعدين أن نتنازل منه ولا أن نتراجع عنه، لكن أن إذا كنا مخطئين فالحمد لله نتراجع، وإلا فدعوتنا أغلى عندنا من أنفسنا ومن الذهب والفضة.